نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب تدوين السنة للدكتور محمد الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الباب الثاني، تدوين السنة في القرنين الأول والثاني الهجريين. التدوين هو الكتابة، التدوين هو الكتابة، والكتابة مهمة لأن ما في الذهن قد يذهب، قد ينساه الإنسان، قد ينسى بعضه، ذاك يدون. ولذلك قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها وسط البرية طالقة. ما استفدنا شيء، يعني صدت الغزالة ثم تركتها بجانبك لم تقيدها ستهرب مرة ثانية، ثم تتبع تصيدها ثم تهرب، يمكن الثالثة إيش؟ ما تصيدها، صحيح؟ نعم. وأذكر طرفة الآن حضرت في ذهني، حدثني أحدهم يقول ركبت باصا مزدحما وكانت على يدي ساعة، يقول فشعرت أن الساعة سقطت، فالتفت فإذا أحد هرب من الباص فهربت خلفه، ركضت خلفه يقول، ويجري وأجري خلفه وسط الشارع يقول بين الناس، المهم أمسكته وإذا هو الذي سرق الساعة، فبدأ يكاد يبكي يعني اتركني سامحني كذا. فقلت له كيف سرقتها؟ ما شعرت أنا بالساعة وهي تخرج من يدي. قال هذا شغلي، هذه وظيفتي، هذا أنا متخصص في هذا. قال علمني كيف وأنا أطلقك وأسامحك، لكن تعلمني كيف سرقت الساعة. قال أنا أضرب المسمار الذي يربط بين الساعة والسير الذي يربطها، أضرب هذا المسمار. قال دقيق جدا، كيف تصل إليه؟ قال هذا شغلي يعني. قال هذه وظيفتي، أتدرب عليه حتى يعني أستطيع هذا. قال مستحيل. قال البسها الحين أوريك. يقول سجاء وضربه هكذا فسقطت الساعة في يده فهرب وأخذها مرة ثانية. يقول لحقت به ما أمسكته المرة الثانية، يقول ذهب. فالقصد أن العلم صيد والكتابة قيد الصيد، لازم تقيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها وسط البرية طالقة. من هذه الصيود الثمينة، بل هي أثمن الصيود، ما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة، هذا الوحي العظيم، كتاب أنزله الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة أوحاها إليه. هذا الكتاب وهذه السنة كان الاعتماد فيها على التلقي، لأن هذه الأمة أمة أمية، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أمة أمية، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا. والله تبارك وتعالى يقول: والذي بعث في الأميين رسولا منهم ولقبه بالنبي الأمي. وإذا كانت الأمة أمية فاعتمادها على الحفظ، اعتمادها على الحفظ. ولذا لما نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظه، ويحفظه الصحابة الذين يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يحفظونه إذا قرأه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بكتابة هذا القرآن، وهم من سموا بعد ذلك بكتاب الوحي. وقيل إن عدد الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن 43 صحابيا، هؤلاء كتاب الوحي، منهم الأربعة الخلفاء: أبو عبيدة، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو هريرة، عبد معاذ بن أبي سفيان، وغيرهم كثير. هذا قال لهم كتاب الوحي الذين كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي إذا أنزل عليه. فكانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان موزعا عليهم. يعني ابن مسعود عنده شيء، وأبو بكر عنده شيء، وعمر عنده شيء، وعلي عنده شيء، وأبو سعيد عنده شيء، وهكذا كل صحابي عنده شيء من الوحي، ويتفاوتون في ذلك بين مقل ومستكثر. عبد الله بن مسعود يقول: أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة، يعني كتبها من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله كان من أكثرهم أخذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم من المتقدمين في الإسلام في مكة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الوحي وإن كان يكتب، لكن كان الاعتماد في نقل القرآن إنما هو على المشافهة لا على المكتوب، وإنما على المشافهة، التلقي. وذلك يقول: التلقي من الصدور لا من السطور، يأخذونه من الصدور لا من السطور، يعني من محفوظاتهم. وهكذا كانت السنة، أي تتلقى. واختلف أهل العلم في تدوين السنة بعد أن اتفقوا على تدوين القرآن، أن القرآن جميعه دون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا مفرقا بين الصحابة رضي الله عنه. أول من جمع القرآن هو أبو بكر الصديق، ثم جمع الناس على القرآن عثمان ابن عفان. لكن القرآن كان مكتوبا كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مفرق بين الصحابة رضي الله عنهم. أما السنة فاختلف أهل العلم فيها على قولين مشهورين: أنها منع النبي صلى الله عليه وسلم من تدوينها، وأنها لم تدون إلا في بداية القرن الثاني الهجري بعد 100 سنة من مبعث النبي أو من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في بداية السنة 100 الأولى، يعني 101 تقريبا في عهد عمر بن عبد العزيز، أنه هو أول من أمر بتدوين السنة. والقول الثاني له أن السنة مدونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مفرقة كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم، يعني كانت مدونة لكن مفرقة كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم. وهؤلاء الذين قالوا مدونة لا يقصدون أن جميع السنة مدونة، لأن السنة تختلف عن القرآن. القرآن محصور من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، بينما السنة مجالها واسع جدا، لأنه قول النبي وفعله وتقريره. يعني ممكن تأتي سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أنس بن مالك أو عائشة بنت أبي بكر أو علي بن أبي طالب أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن العباس بعد وفاة النبي ب20 سنة، ب30 سنة، بأقل بأكثر، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، لا يمنع أن يكون هذا الأمر بعد وفاة النبي هو يحدث، يأتي الصحابي يقول حدثنا كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة، كما جاء في تعريف السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما القرآن فمحصور من الفاتحة إلى الناس ولا يمكن أن يزاد فيه شيء. أما السنة فأحيانا ترجع إلى تعبير الصحابي، خاصة أفعال النبي وتقريرات النبي ووصفه صلاة ربي صلى الله عليه وسلم. بس يبقى إيش؟ قول النبي. قول النبي هو الذي ينقل حرفيا، أما الفعل والتقرير والصفة الخلقية والخلقية فهذه كلها ترجع إلى إيش؟ إلى تعبير الصحابي، لأنه ليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل، ويتفاوت صحابة في نقل يعني لفظ الفعل كيف فعله، وهكذا التقرير، وهكذا الأمر بالنسبة للصفة الخلقية أو الخلقية. فقال بعضهم إن تدوين السنة مر بمراحل، مر بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة النهي عن تدوين السنة، لا أحد يكتب شيئا من السنة، لا يكتب إلا القرآن، لا يكتب إلا القرآن، يسمونها مرحلة النهي عن كتابة السنة. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بكتابة السنة. المرحلة الثالثة مرحلة التدوين الرسمي، هذه المرحلة الثالثة، التدوين الرسمي أي بأمر الحكومة، خلنا نقول الذي جاء بأمر عمر بن عبد العزيز، التدوين الرسمي يسمى. ثم المرحلة الرابعة بداية المصنفات، ليس مجرد تدوين، بدأت تصنف كتب. ثم المرحلة الخامسة وهي تصنيف الصحيح المجرد، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن كل مرحلة من هذه المراحل. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: تدوين السنة بدأ في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختار المؤلف القول بأن الإذن هو الأصل وأن النهي مشكوك فيه، يعني هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب السنة أو لم ينهى، يقول مشكوك فيه. والذين قبلوا النهي قالوا نسخ، يعني كان نهي ثم صار إذن، ثم صار الإذن بعد النهي. النهي كل الأحاديث والنصوص التي جاءت في النهي عن كتابة السنة لا يصح منها شيء يقول أهل العلم، إلا حديث واحد فقط. جميع الروايات التي جاء فيها النهي عن كتابة السنة أو تدوينها ضعيفة، لا يصح منها شيء إلا حديث واحد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، حديث الوحيد الذي صح في النهي عن تدوين السنة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، لا تكتبوا عني، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أقوى أدلة المانعين، أقوى أدلة من قال بالنهي عن كتابة السنة هذا الحديث. وهذا الحديث اختلف فيه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وعله الإمام البخاري بأنه موقوف، أي من كلام أبي سعيد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف يعني النهي عن أبي سعيد وليس عن النبي، لكن أخطأ بعض الرواة فذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف، أي أبو سعيد الخدري هو الذي قال: لا تكتبوا إلا القرآن، من كتب شيئا غير القرآن فليمحه. فأخطأ بعض الرواة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وليس للرسول دخل في هذا الحديث أصلا، وإنما هو من كلام أبي سعيد، لكنهم كما يقولون مشى على الجادة، ما معنى مشاعر الجادة؟ يعني أن الأصل أن أبا سعيد يحدث عن النبي، هذا الأصل. فهذا لما حدث أبو سعيد عن نفسه، يعني أفتى أبو سعيد في هذه المسألة، فظن هذا أنه على الأصل أن أبا سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ركب الجادة، يعني الأصل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أعله الإمام البخاري بالوقف، أي موقوف من كلام أبي سعيد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صحح هذا الحديث قال له هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا إنه من كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فما العمل مع الأحاديث الأخرى التي فيها الإذن بالكتابة؟ قالوا هو من كلام النبي، لكنه هذا في أول الأمر ثم نسخ. إذن لأهل العلم مع هذا الحديث مأخذان أو طريقان: الأول تضعيفه، فإذا ضعف هذا الحديث انتهت كل المسألة، وبقي القول الأول وهو قول الجمهور وهو الإذن بالكتابة. من قال بضعف هذا الحديث أو وقفه على أبي سعيد الخدري، ومن قال بصحته ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هو منسوخ، هو منسوخ. واستقر الأمر بعد ذلك بالإذن، كما سيأتي في نقل كلام الحافظ بن حجر والحافظ بن الصلاح والحافظ بن عبد البر رحمهم الله جميعا. طيب، هذه أوراق إن شاء الله تعالى ستوزع عليكم، تضاف إلى الكتاب، فيها مبحث تدوين السنة، فيها مبحث تدوين السنة والمراحل التي مر بها هذا التدوين. قلنا المرحلة الأولى مرحلة النهي عن كتابة السنة، وهو حديث أبي سعيد الخدري ولا يوجد غيره. ثم مرحلة الإذن، ومن يقول بجواز تدوين السنة أو إذن النبي بتدوين السنة يستدل بأدلة كثيرة حقيقة، يعني منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فمعناه هناك من كان يكتب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا في الصحيح البخاري. وفي الصحيح أيضا في البخاري أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث يقول: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يعني أي شيء يقوله النبي أكتبه. فجاءني بعض مشايخ قريش، يعني كبار السن في قريش، فقالوا له: يا عبد الله لا تكتب كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب، يعني يمكن الرسول ما يرضى أنك تكتب عنه كل شيء، لأن أحيانا يعني نتكلم عن أنفسنا نحن، لما أغضب مثلا وأقول شيء مثلا ثم أقول أنت كتبت، لا لا شيل هذا لأن قلت وأنا غضبان، ما أقصده لأن قلت في حالة الغضب. فهم قاسوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، قالوا أننا نتكلم نحن بالغضب بأمور ثم بعد ذلك لا نريد أن تنتشر هذه الأمور لأن تكلمنا فيه في حالة الغضب، يعني خلنا نقول بدون تفكير بدون تريث بدون كذا، وقد يكون كلام لا يرضيني. فقالوا إنك تكتب عنه في الرضا والغضب، قال فأمسكت، يعني كأنه اقتنع بكلام. ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله إني أكتب عنك كل شيء. فنهتني قريش وقالوا لي: إنك تكتب عن رسول الله كل شيء، ورسول الله بشر يرضى ويغضب. يقول: فقال لي: يا عبد الله اكتب، فوالله لا يخرج من هذا إلا الحق، يعني سواء في الرضا أو في الغضب لا يخرج إلا الحق من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عصمه سبحانه وتعالى. فهنا الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بأن يكتب. وأيضا جاء في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس فتح مكة جاءه رجل يقال له أبو شات، ليس من أهل المدينة ولا أهل مكة، والظاهر أنه من الأعراب الذين جاءوا الفتح. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الرجل فقال يا رسول الله اكتب لي، يعني هذا الذي قلته اكتب لي اجعله مكتوبا لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شات. فهذا أيضا إيش؟ إذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكتابة. وجاء كذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني يا آل البيت يا أقارب النبي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال علي لا، إلا فهم يعطاه أحد في كتاب الله تبارك وتعالى، وما في هذه الصحيفة؟ قالوا ماذا فيها؟ قال فكاك الأسير والديات وأن لا يقتل مسلم بكافر. فكان كاتب علي إذن كتب شيئا صحيفة أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر. فقالوا هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالكتابة، خاصة قالوا حديث أبي شات في فتح مكة، يعني في السنة الثامنة في آخرها، عبد الله بن عمرو إسلامه في السنة السابعة، أبو هريرة في السنة السابعة، فيقول أحاديث متأخرة. ولعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيء غير القرآن فليمحه إنما كان في بداية نزول القرآن، يكون في بداية نزول القرآن، ولذا قالوا أن هذه الأحاديث تكون ناسخة لحديث أبي سعيد. هذا إذا سلمنا أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعل المنع إنما كان في بداية الأمر، في بداية نزول القرآن، حتى لا يشتبه على بعض كلام النبي بكلام الله تبارك وتعالى، خاصة بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون أوتي جوامع الكلم، كلامه أحسن من كلام سائر البشر صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يظن البعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار أو من أقوال أو من كذا أنها من كلام الله تبارك وتعالى، يشتبه عليه القرآن بالحديث. فقال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابته، خاصة في بعض الأحاديث حديث قدسية وهي من قول الله تبارك وتعالى، ولكنها ليست قرآنا، ليست معجزة بحيث يتحدى بها كما يتحدى بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا قد يحدث أحيانا حتى عندنا الآن، صحيح أنه الآن هذا من باب أولى لبعدنا عن اللغة العربية وغيرها، بعض الناس شوف يجيب لك حديث ويقول لك قال الله تعالى ويجيب لك حديث، صحيح كثير ها، يجيب لك حديث قال الله. ومن أغرب ما سمعت حدثني أحد الأخوة يقول رايحين نشتري سيارة، فالمهم صار حديث وكذا، فقال رجل كبير في السن قال نعم، هو يقول يعني الواحد ما يموت إلا بيومه وكذا، ولا يقول هذا نعم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، قال الله سواها، شعر نسبه إلى الله جل وعلا. فالقصد قالوا إنما كان النهي في بداية الأمر حتى لا يلتبس القرآن بغيره، أو حتى لا ينشغل الناس عن القرآن بغيره، حتى يكون الاهتمام بالقرآن وحده. وهذا الأمر وارد، لكن الشاهد من هذا أن الإذن المتأخر هو الصحيح. يقول ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى اختلف الصدر الأول رضي الله عنه في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز حفظه يعني بالصدر دون كتابة، قال ومنهم من أجاز ذلك إلى أن قال ثم إنه، يقول ابن الصلاح ثم إنه زال ذلك الخلاف، أي عند المتأخرين من المسلمين، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس أي لنمحى في الأعصر الآخرة. وكلامه معقول جدا. إذن كتابة الحديث لنقل أنه كان فيه خلاف في البداية، لكن بعد ذلك في القرون الرابع القرن الرابع والخامس خلاص استقرت الأمور على استحباب كتابة الحديث، إن لم يكن وجوب كتابة الحديث سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، ألا وهي أن البعض يشكك في السنة فيقول أنا القرآن أقبله لأن القرآن كتب في حياة النبي، أما السنة لم تكتب إلا في عهد عمر ابن عبد العزيز، فما الذي يضمن لي أن هذه هي السنة؟ يعني كتبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسعين سنة، فما الذي يضمن أن هذه هي السنة؟ أول كتابة لا تعني عدم حفظها، حتى القرآن الكريم، حتى القرآن الكريم لما كتب متى كتب؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما وزع على الصحابة، لما كتب على عهد النبي ما وزع على الصحابة، وإنما يتناقلونه بالصدور، هذا يحفظ وهذا يسمع من النبي فيحفظ هكذا. ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر كذلك، لما جمع القرآن جمع في بيت أبي بكر، ثم صار إلى بيت عمر، ثم صار إلى بيت حفصة، لم يتناقله الناس، أيضا الناس كانوا يعتمدون على الحفظ في القرآن الكريم. ثم عثمان رضي الله في عهده أيضا لما جمع القرآن مرة ثانية أو جمع الناس على القرآن رضي الله عنه، أيضا لم يوزع هذا القرآن على الناس، لم يطبع المصاحف الكثيرة، وإنما طبعت خمسة مصاحف أو ستة على خلاف، وجعل مصحفا في المدينة وآخر في مكة وثالثا في اليمن ورابعا في مصر وخامسا في الشام وقيل سادسا في العراق. فإذا كتبت مصاحف لكن أحد حتى إذا اختلف الناس يرجعون إليها، لكن لم تكن المصاحف موزع على الناس، فما زال الناس يتلقون القرآن إيش؟ مشافهة ولا يعتمدون على الكتاب، وهكذا كانت السنة، فكانوا إذن يتلقون القرآن مشافهة ويتلقون السنة كذلك مشافهة، حتى جاء عصر التدوين فصار ينسخ القرآن وتنسخ السنة، هذا أمر. الأمر الثاني إذا قلنا أنه في عهد عثمان رضي الله عنه ثم بعد عهد عثمان صار كل واحد يكتب له مثلا شيئا من المصحف أو مصحفا كاملا مما يكتبه، كذلك السنة دونت وهو ما يسمى بالتدوين الفردي. نحن قلنا الآن خمس مراحل، ما تذكروننا في المراحل لأن أنسيتم، المرحلة الأولى النهي، المرحلة الثانية الإذن، هذه المرحلة الثانية وهي الإذن بالتدوين، هناك من كان يدون من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانت عنده صحيفة تسمى الصادقة، ويقول أحب إلي أحب شيء إلي في هذه الدنيا الصادقة والوهط، الوهط مزرعة له، ويقول والصادقة، صادقة هي الأحاديث التي جمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك من كان يكتب أحاديث النبي كما أن هناك من كان يكتب القرآن، لكن قلنا الفرق أن القرآن محدود من الناس إلى الفاتحة، بينما السنة الذي عند أبي بكر غير الذي عند عمر غير الذي عند عائشة غير الذي عند عبد الله بن عمر غير اللي عند عبد الله بن عمرو العاص غير اللي عند حفصة غير اللي عند أسماء، وهكذا كل واحد من الصحابة أو كثير من الصحابة عنده أشياء ليست عند الآخر. وتعلمون جميعا أو كما تكلمنا في الدرس السابق عن أحاديث الآحاد أن هناك بعض الصحابة سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه غيره، يعني عندما قال لمعاذ إني أحبك يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لابن عباس يا غلام احفظ الله احفظك هذا أيضا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهما منطلقان إلى المزدلفة الصلاة يا رسول الله الصلاة أمامك، هذا بينه وبينه، وأحاديث كثير غير الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته في أزواجه في بيوتهن فيحدثها وحدها. وحديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون غاب عن جميع الصحابة إلا عبد الرحمن بن عوف كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن السنة تختلف عن القرآن فهي منتثرة بين الناس، فهناك من كان يكتب كما جاء عن عبد الله بن عمرو وغيره كان يكتبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنفسهم، وهذا سمى التدوين الفردي اللي احنا نسميه الإذن بالتدوين والتدوين الفردي، يعني أفراد يكتبون. ثم جاء الأمر بالتدوين اللي هو الأمر الرسمي، وهذا في سنة 101 في خلافة عمر بن عبد العزيز لما أمر أبا بكر بن عمرو بن حزم ومحمد بن مسلم الزهري أن يدونا سنة النبي، يجمع سنة النبي ويدونانها في الكتب، وهذا ما يسمى بالتدوين الرسمي. بدأ التدوين الرسمي بأمر عمر بن عبد العزيز. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي خروج المصنفات، صنفت كتب يعني جمعت أحاديث ورتبت ترتيبا معينا، كما يعني خرج مثلا مصنف اللي هو مالك هو الموطأ، موطأ ابن أبي ذئب، موطأ الليث، كتاب معمر بن راشد، عبد الله المبارك له كتاب في جمع أحاديث، ابن أبي شيبة جمع أحاديث، عبد الرزاق الصنعان جمع أحاديث، وهكذا أبو داود الطيالسي، أحمد بن حنبل، هؤلاء المتقدمون الذين في القرن الثاني، طيب وبداية القرن الثالث هؤلاء بدوا يكتبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعونها في مصنفات. هذه المرحلة الرابعة خرجت المصنفات، واستمرت هذه المصنفات هي الأصل، ثم بعد ذلك جاءت السنن الأربعة، مسند الدارمي، مسند البزار وغيرها كثير، بدأت تخرج هذه المصنفات. ثم جاءت المرحلة الخامسة وهي التصنيف على الصحيح فقط، وهذا لما اقترح إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو إسحاق بن راهوي، اقترح على تلاميذه قال من منكم يجمع لنا كتابا مختصرا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البخاري وقع ذلك في قلبي، وكان أحد تلاميذ إسحاق بن راهوي يقول فجمعت الصحيح المسند المختصر، ثم فعل مسلم كفعله. فإذا هذه المراحل الخمس، مرحلة النهي، مرحلة الإذن، مرحلة التدوين، مرحلة الإذن هي التدوين الفردي، ثم مرحلة التدوين الرسمي، ثم مرحلة المصنفات، ثم مرحلة الصحيح المجرد يعني تجريد الصحيح عن غيره. هذه خمس مراحل مرت بها السنة النبوية. فالذي يقول الآن السنة لم تدون، نقول حتى القرآن لم يدون، إذا قصدت بالتدوين نشره بين الناس، أما إذا قصدت أنه دون وحفظ، السنة دونت وحفظت، لكن السنة لما كانت عبارة عن قول وفعل وتقرير وصفة فهي متسعة جدا مقارنة بالقرآن، ثم القرآن هو واحد لا يتغير، بينما السنة ما عند عبد الله بن عمر غير الذي عند أبي بكر، غير الذي عند عمر، غير الذي عند علي، غير الذي عند عائشة، فلذلك صارت إيش؟ موزعة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله هذه الأوراق توزع عليكم إن شاء الله تعالى، خالد توزع هذه الأوراق على الإخوة حتى وتحاسبون عليها ترى في الاختبار إن شاء الله تعالى، تسألون عنها. لا مو الآن، تصورونها. طيب ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. خطيب البغدادي حافظ المشرق أبو بكر البغدادي، الخطيب هو أبو بكر البغدادي، يسمونه حافظ المشرق، وكان حافظان في زمن واحد، حافظ المشرق وحافظ المغرب، حافظ المشرق الخطيب البغدادي وحافظ المغرب ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر، ومات في سنة واحدة 463 توفي رحمهم الله تبارك وتعالى، وهو صاحب تاريخ بغداد المشهور وكتاب تقييد العلم، أكثر من صنف في علم المصطلح هو الخطيب البغدادي، له مصنفات تقريبا في كل فن من فنون المصطلح الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. هل رواه؟ نعم رواه أبو هريرة، رواه أبو هريرة لكن بهذا اللفظ لفظ عمر، وإنما رواه أبو هريرة قريبا منه شابها له. نعم نعم يعتدون لكن يروونه عن جعفر الصادق، ألفوا لهم الإسناد، مشكلة. طيب نقف هنا والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.